Ben bölmekte bu kısa. Tamam, tamam. عشان لما الواحد يتعصب ما يموتش ما يجيلوش هايبوجلايسيميا عشان لما الواحد يتعصب ما يجيلوش هايبوجلايسيميا Thank you. فيلينور بيتكون بيتصنع لينين واللينين بيتكون انتوسينتين 2 انتوسينتين 2 بيتكون طب ليه منمل طبعا اللي جاي يقول لي بقى كده بخدت الجرس بالنسبه لمانشستر عشان مانشستر هيحصلوا طبعا ميتابوليزم في البايو الماو هو ده اللي فوق الشغل معقول بقى واحد كده بيجيله ايه برضه كله؟ الطبيعي انها بيجي برضه كله الكريبتور في الشعب الا في بعض انواع الشعب وكده انا بروح عنده واحد في حاجة اسمها الكريبت الشعب حاجة اسمها الكارب الشعب الكارب الشعب الشعب فيها ايه الضغط ودي قوي والديوجر قال عشان حصل مشكلة في الهارد انواع ايه؟ الكارب الجيد واشهر سبب يعمل كارديو جيني شوك هو المايوكارديال انفاركشن. لو لقيت عيان داخل في مايوكارديال انفاركشن ولقيت مايوكارديال انفاركشن لو كل 120 لو 100 ماشي لو 90 ماشي لو 80 ماشي لو قل عن 70 كده الديفيوجن بتاع التيشو كله هيوقف عشان ده فوق بيقول عليه شو بس المضطر تدي ديفيد فول امام الصوت نور المثل عشان يعمل كويس تون ويرفع الضغط لغايه 80 75 فيقدر ينتج الديفيوجن ده صراحه من الضغط مش هبقى مبسوط ما كان من ضغطي 120 التوكسين هرمون لا العين عنده مايوكارد الانفاركشن جهاز الضغط بيتعامل غير ده مش عارف ده طبيعي 120 120 بيتقالوا عنها غير دول هنزود الدول على الهارت ايه هو اللي ده بقى لازم نعرفه انجينر ستيرن تمول بري لو ستالين رو انفاشر الريزيستنس يسموها الافتر ستالين ستالين رو ريلود هو البينا لو الفيز برضه كونستريكتور كامل رفعت الضغط قوي هتزود الفيز كونستريكتور وهتزود ايه؟ ريلود الاكتر ده حاجه وحشه فعيان الهارد بتاعه ايه؟ تعبان وعشان كده بص انا شايفه ايه؟ لما كنت على الموديلين اللي مش هتزور الناس انا كاتب انه بينفع في الفيز الشوك مفيش حل ماشي الكارديوجينيك شوك لو البلاد بريشر عالي من ايه؟ او اعتقد الضغط يبقى هو الجسم والذي عامل ايه ضغط الكونستريكشن كونفرتبل وتقوط البلد بريشر لهذه المرحله لو انت جيت مور ضغط كونستريكتور هتعمل مور ديجريز ان ايه ان تيشن تمام ان شاء الله تاخد البروتوكول في حاجه تفهم ايه الاف ايه I'm English. بيشتغل على الجين توان فممكن استخدمه في علاج الهارت فيلير. استخدمه في السنون ولا انترفيش ولا الضمير. لازم كلنا نروح عند الفاتي الكار فيها اكتر حاجة تهلك جين الاكسجين، اكتر حاجة في الدنيا تهلك اكسجين لو عندي اكسجين. العيان عنده مشكلة في الكورونا دي اكتر لاي بتاع الاكسجين قدامه قليل، بس الدماغ مش عالي فمش حاسس بحاجة. لو انت الدماغ بتحاول تقلل عليه مشكلة كبيرة وانت بتدي الدوبامين هذا عيان عنده الفاينل ليك للتبريتين الأساسي وبيعمل من قبل أنا اللي جانا يقول لي لو سمع ألف مواليان ليه برضو ما بتفلاش ويرفع الصف صح؟ ويعمل من السوبة ثانية هاد من دوب التحوان؟ فالحيل هادي الجنس هون وهادي الجنس هون يمين لبدا خوار ليه ماشي جنس صح؟ انت عاوز تخش في الفرن كده كده تمشي كده وتخش كده كده تمشي كده ولا كده اهو كده لو عملت كده وانت هتيجي كده كده ممكن تخش انت بقى تحط فين؟ مش انت بقى طب عبد العليم دكتور عبد العليم.